أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء أو يرسل رسولا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحق واحدة فيومئذ في الأيام الخالية.